وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل شرح الأبيات المتعلقة بالقواعد الكلية التي يصفها بعض العلماء بالصغرى، وهي 40 قاعدة، وقد تقدم شرح 4 قواعد منها، ونكمل ما يتيسر في هذا المجلس، ثم في المجلسين أو في اليومين التاليين إن شاء الله فيتفضل الشيخ عبد العزيز يقرأ لنا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزق شيخنا الفردوس الأعلى ولديه ومشايخه والسامعين وجميع المسلمين آمين. قال الناظم رحمه الله وغفر له: تصرف الإمام للرعية يناط بالمصلحة المرعية. نعم، هذه هي القاعدة 5 من القواعد الكلية، وهي قاعدة تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة. تصرف الإمام، الإمام هو ولي الأمر، هو ولي الأمر على الرعية أي على من تحت ولايته، منوط أي معلق بالمصلحة، لا بالتشهي ولا بالقوة والاختيار المطلق. ومعنى ذلك أن الواجب على ولي الأمر أن يتصرف في حق الرعية بما هو الأصلح للرعية، حتى قال العلماء: لا يجوز له العمل بالصالح مع وجود الأصلح والقدرة عليه. وذلك لقول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والراعي مؤتمن على الرعية، فالواجب عليه أن يؤدي الأمانة إلى أهلها. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وفي رواية: ثم لم يجهد لهم ولم ينصح لهم إلا لم يدخل الجنة معهم. فدل ذلك على أنه يجب على ولي الأمر أن يجتهد في العمل بالأصلح، هذا هو الواجب على ولي الأمر. وعلق تصرفه بالمصلحة لأنه فرد، فناسب أن يعلق تصرفه بالمصلحة. وأما الواجب على الرعية فهو السمع والطاعة لولي الأمر المسلم ما لم يأمر بمعصية. فحق الراعي ليس منوطا بالمصلحة، وإنما منوط بأن لا يأمر بمعصية. وذلك لأن حق الراعي على الرعية على أفراد كثيرين، فلو علق بالمصلحة لاختلف الناس، هذا يقول هذا فيه مصلحة وهذا يقول هذا ليس فيه مصلحة، فلم ينط حق الراعي على الرعية بالمصلحة، وإنما أنيط حقه الأصلي وهو السمع والطاعة بألا يأمر بمعصية. على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره. لاحظ، لو كانت المسألة مسألة مصلحة لكان فيما أحب، فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية. فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، أي في المعصية. فحق الرعية على الراعي منوط بالمصلحة لأنه تصرف من الراعي فقط، وحق الراعي على الرعية بالسمع والطاعة منوط بأن لا يأمر بمعصية. قال: وهذه نص عليها الشافعي إذ قال قولا ما له من دافعي: منزلة الإمام من مرعيه منزلة الولي من موليه. يعني جاء عن الشافعي أنه قال منزلة الإمام من الرعية بمنزلة الولي من اليتيم، والمعلوم أن الولي من اليتيم يجب عليه أن يتصرف بالأصلح لليتيم، فكذلك الراعي. قال وأصلها روية من هذه قرأتها يا شيخ عبد العزيز ما قرأتها؟ أي إذن اقرأ، أن ظننتك قرأتها. نعم. وهذه نص عليها الشافعي إذ قال قولا ما له من دافعي منزلة الإمام من مرعيه منزلة الولي من موليه وأصلها روية من قول عمر فيما حكاه الأصل فانظر ما ذكر. يعني ذكر السيوطي أن سعيد بن منصور روى عن عمر رضي الله عنه أنه قال إني أنزلت نفسي منزلة الولي أنزلت نفسي من الرعية منزلة الولي من اليتيم، فهذا الذي يقصده الناظم. نعم. فيلزم الإمام في التصرف على الأنام منهج الشرع الوفي وهو أن يعمل بالأصلح ما دام ممكنا، فإن تعذر الأصلح وجب عليه العمل بالمصلحة، فإذا خير ولي الأمر في شيء فإنه لا يختار بالتشهي وإنما يختار بالمصلحة، ولذلك ولي الأمر مخير في الأسرى، مخير في الأسرى، ليس له أن يختار بالتشهي، وإنما الواجب عليه أن يجتهد في الأصلح فيختار الأصلح مما خير فيه في شأن الأسرى. وهكذا في الولايات يجب على ولي الأمر أن يولي الأصلح ممن يصلح للولاية ما دام ذلك ممكنا، ولكن يجب أن يعلم أن ولي الأمر لا ينازع في ولايته. بعض الناس يريد أن يكون شريكا لولي الأمر ويفرض على ولي الأمر، نعم يشار على ولي الأمر وينصح ولي الأمر بما يحفظ هيبته، ولكن لا يشارك في حكمه ويقال يلزمه أن يسمع لنا وأن يفعل ما نقول ونحن نصحناه وما فعل. الواجب أن تنصح بالأسلوب الشرعي وبما يحفظ هيبة ولي الأمر، ثم الحكم لولي الأمر، والله يحاسب الجميع، الله يحاسب الجميع. نعم. ألا يجوز نصبه لفاسق يؤم في الصلاة بالخلائق. نعم، لا يجوز للإمام أن يعين إماما للصلاة وهو فاسق، بل لا يجوز أن يعين الصالح مع وجود الأصلح والقدرة عليه، يجب أن يختار للناس أصلح ما يكون. ومن أعظم شؤون الرعية الصلاة، وهذا مثال وليس يعني كل شيء. لا يجوز له أن ينصب الفاسق إماما للصلاة، ولا يجوز له أن ينصب الصالح مع وجود الأصلح والقدرة عليه، فيجب أن يكون تصرفه بالأصلح للرعية. نعم. وهذه الصورة عدت واحدة من التي طوت عليها قاعدة. نعم، يعني هذا مثال وليس كل القاعدة كما ذكرنا. نعم. وباتفاق الحدود تسقط بالشبهات حسب ما قد ضبطوا. نعم، هذه القاعدة السادسة من القواعد الكلية، وهي قاعدة أن الحدود تسقط بالشبهات، والحدود جمع حد، والحد عقوبة مقدرة شرعا على ذنب معلوم دون النفس، عقوبة مقدرة شرعا على ذنب معلوم دون النفس. فالحدود عقوبات محددة شرعا مبنية على التوقيف على ذنوب معلومة دون النفس، لأن القصاص عند العلماء لا يسمى حدا، القصاص لا يسمى حدا، القصاص عقوبة مستقلة، والحدود كما قال العلماء توقيفية وهي سبعة. الحدود تسقط بالشبهات، وبعضهم يقول الحدود تدرى أي تدفع بالشبهات، ومعنى ذلك أنه إذا قامت شبهة فإن الحد لا يقام. إذا قامت شبهة تتعلق بالذنب الذي يترتب عليه الحد فإن الحد لا يقام مع وجود الشبهة، وهذا محل اتفاق بين الفقهاء فيما اطلعنا عليه. الفقهاء متفقون على أن الحدود تدرأ بالشبهات. نعم، ورد في ذلك أحاديث، منها ما روي النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، لكنها ضعيفة. الأحاديث الواردة في هذا جميعها بجميع طرقها ضعيفة، وبعضهم يقول إنها يشد بعضها بعضا حتى تبلغ درجة الحسن، لكن الذي يظهر والله أعلم أن ضعفها شديد فلا يشد بعضها بعضا، لكن القاعدة متفق عليها بين العلماء. نعم. وأصلها من الحديث ورد من طرق عديدة واعتمد. نعم، كما ذكرنا بعض العلم اعتمد الحديث وقال إنه حسن لأن الطرق يعضد بعضها بعضا، لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن الحديث يعني بجميع طرقه لا يصل إلى درجة الحسن. نعم. لفرق بين كونها ممن فعل واردة أو في طريق أو محل. نعم، ما دام أن الشبهة قامت فإن الحد لا يقام، مثل ما لو وطئ الأب جارية ابنه. معروف يا أخوة أن الجارية ملك اليمين، ملك اليمين، يجوز لسيدها أن يطأها، يجوز لسيدها أن يطأها. طيب، والد سيدها شرعا لا يجوز له أن يطأها، شرعا لا يجوز له أن يطأها، لكن وطئها ظنا منه العموم حديث أنت ومالك لأبيك، وظن أن هذا يشمل لأن ملك اليمين مال، فهذه شبهة فلا يقام عليه حد الزنا، لا يقام عليه حد الزنا. أو مثلا تزوج بلا ولي، تزوج بلا ولي، هذا شبهة في الطريق، لأن بعض أهل العلم، بعض فقهاء أهل السنة يرون أن النكاح بلا ولي صحيح، أن النكاح بلا ولي صحيح، فهذه شبهة في الطريق، فإذا تزوج بلا ولي فهذا نكاح شبهة، نكاح شبهة بمعنى أن الأولاد ينسبون إليه، ولا يقال إنه زاني ولا يقام عليه حد الزنا، وإن حكمنا ببطلان النكاح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي. كذلك مثلا من شرب شيئا لا يعلم أنه خمر فبان خمرا فلا يقام عليه الحد، لا يقام عليه الحد. رأى شيئا ظنه عصيرا أو ظنه ماء فشربه فسكر وقال أنا ما علمت أنه خمر، فإنه لا يقام عليه الحد. نعم. لكنها لا تسقط التعزير عندهم وتسقط التكفير. نعم، الشبهة تسقط الحد لكنها لا تسقط التعزير، فقد يعدل القاضي عند وجود الشبهة عن الحد إلى التعزير فيحكم عليه تعزيرا لا حدا، ويشترط فيه أن توجد فيه شروط التعزير. فللقاضي إذا وجد شبهة في الذنب الذي يقام عليه الحد أن يعدل عن الحد إلى التعزير، وله أن يعفو عنه مطلقا. إذا رأى مثلا إنسان شرب خمرا وثبت عند القاضي أنه ما علم أنه خمر، القاضي لا يحكم عليه بشيء، لا يحكم عليه بشيء. وإذا ثبت أن عنده جرما لكن في الجرم شبهة فإنه لا يقيم عليه الحد، لكن يحكم عليه بعقوبة تعزيرية، يحكم عليه بعقوبة تعزيرية. قال لكنها لا تسقط التعزير حتما، بل القاضي يمكن أن يعزر ويمكن أن لا يعزر. وتعرفون أن يعني التعزير عقوبة تقديرية لذنب يحتاج إلى زجر، يعني الحد عقوبة مقدرة يعني محددة ومقننة، التعزير عقوبة تقديرية يقدرها القاضي ليست مقدرة شرعا. لذنب يحتاج أن يزجر عنه. ليس كل ذنب يعاقب على عقوبة تعزيرية، لكن قد توجد ذنوب يحتاج أن يزجر عنها المجتمع فيعزر عليها القاضي. فإذا وجدت الشبهة وسقط الحد، للقاضي أن يعزر وله أن لا يعزر. قال: وتسقط التكفير، تسقط الكفارة، تسقط الكفارة. مثل ما لو جامع في نهار رمضان وكان هناك شبهة من جهل أو نحو ذلك، فإنه لا تلزمه الكفارة، فإنه لا تلزمه الكفارة. نعم. وشرطها القوة فيما ذكروا جزما، وإلا فهي لا تؤثر. بمعنى أن الحد لا يسقط بأدنى شبهة، فإن الشبهات كثيرة جدا، ولكن يسقط الحد إذا كانت الشبهة قوية، لها محل من النظر، لها محل من النظر. وإذا قال وشرطها القوة، يعني شرط الشبهة أن تكون قوية، لها محل من النظر والتقدير. ولو قلنا إن الحدود تدرى بأي شبهة لما أقيم حد، لأن الشبهات والاحتمالات كثيرة جدا، وإنما لابد أن تثبت الشبهة وأن تكون قوية، ليست مجرد دعوة، ولابد أن تكون قوية حتى تسقط الحد. نعم. والحر غير داخل تحت اليد في قول كل عالم معتمد. هذه القاعدة السابعة، وهي أن الحر غير داخل تحت اليد. الحر يا إخوة هو الإنسان غير المملوك، مسلما كان أو كافرا. هو الإنسان غير المملوك، مسلما كان أو كافرا، هذا الحر. غير داخل تحت اليد أي غير داخل تحت الملك، فالحر لا يملك، الحر لا يملك بإجماع العلماء. فهناك فرق بين الحر والعبد هنا، فالعبد يدخل تحت الملك لأنه يملك فله قيمة، أما الحر فلا يدخل تحت الملك فليست له قيمة يباع بها ويشترى. ولذلك قالوا لو أن شخصا حبس حرا، لو أن شخصا حبس حرا ولم يمنعه الطعام والشراب، فمات الحر حتف أنفه في السجن أو في السجن، فإن ساجنه لا يضمن، لا يضمن، لأن الحر لا يدخل تحت اليد. فما دام أنه لم يكن متسببا في موته فإنه لا يضمنه. أما لو حبس عبدا فمات العبد في الحبس من غير سبب من الحابس فإنه يضمنه، لأن العبد يدخل تحت اليد فيدخل تحت الضمان يضمنه. ولو أن شخصا قبض على حر مسلما كان أو كافرا ثم باعه فإن بيعه باطل، فإن بيعه باطل، ولو توارثه جيل، مثل ما يحدث الآن في بعض البلدان، أو قبل زمن يسير في بعض البلدان يغزون بعض البلدان المسلمين ويخطفون الناس ويملكونهم، يقولون عبيد وهم أحرار، فإن هذا لا يثبت عليه الملك حتى لو ورثه عن أبيه وعن جده. وذلك نحن نفتي أن من يقال إنهم عبيد في بعض البلدان هؤلاء غير عبيد في الغالب، وإنما هم نتيجة غزو القبائل لبعضها، وذلك نحن نفتي أنه لا يجوز عتقهم في الرقاب. بعض الناس يقول البلد الفلاني فيه ب10,000 ب3,000 ب1,000 عطونا نشتري ونعتق رقبة عنكم في الكفارة، نقول هذا ما يجزي، لأن الحقيقة هذا ليس ملك يمين شرعا، هؤلاء أحرار خطفتهم قبائل في حرب القبائل بين المسلمين في الغالب، فهذا ليس بملك وهذا ليس رقا. فالحر لا يدخل تحت اليد، ولعن الله من باع حرا فأكل ثمنه، ولا يدخل تحت التقادم. لو أن حرا خطف واستعبد ثم تناسل وصار له أولاد وأولاد أولاد وأحفاد وأحفاد أحفاد، فإنهم جميعا أحرار وإن سموهم عبيدا. الحر لا يدخل تحت اليد. نعم. وللحريم حكم ما قد جعل له حريما حسب ما تأصل. نعم، هذه القاعدة الثامنة من القواعد الكلية، وهي قاعدة الحريم له حكم ما هو حريم له. ما هو الحريم؟ الحريم هو الذي يحيط بالشيء أو كان وسيلة له. الحريم هو الذي يحيط بالشيء أو كان وسيلة له. مثال الأول، الآبار المسبلة في غير الأملاك لها حريم يحيط بها، يقدر في البلدان باختلاف الأعراف، بعضهم 50 متر في 50 متر، بعضهم 20 متر في 20 متر، بعضهم 100 متر في 100 متر. وما كان وسيلة للشيء أيضا من حريمه، فوسيلة الواجب حريم للواجب، وسيلة الحرام حريم للحرام. والحريم له حكم ما هو حريم له. فالبئر مثلا المسبلة ويرجع في حريمها إلى العرف، لا يجوز الاعتداء على حريمها كما لا يجوز الاعتداء على البئر. ما يجوز للإنسان أن يأتي ويحفر بئرا بجوار البئر، ما يجوز للإنسان أن يأتي فيحفر بئرا بجوار هذا البئر في داخل حريمه، يقول هذا البئر ما شاء الله ما أعذب، فأنا أريد أحفر سبيلا بجوار هذا البئر في داخل الحريم، ما يجوز، لأنه كأنه يعتدي على البئر. ووسيلة الواجب واجبة، الطريق الموصل إلى الواجب واجب، مثلا صلاة الجماعة واجبة، فالمشي إلى الجماعة واجب، وطريق الحرام حرام، طريق الحرام حرام. إذا تعرف ديوانية معروفة بالغيبة، معروفة بالكلام على ولي الأمر، معروفة بأمور محرمة، سيرك إلى هذه الديوانية حرام، لأن هذا حريم لها فيأخذ حكمها، الجلوس فيها حرام فالسير إليها حرام. الذهاب أو دخول السوق من غير حاجة مكروه، دخول السوق من غير حاجة مكروه، لأن الأسواق أبغض البقاع إلى الله. بعض الناس اليوم يجعلون الأسواق تمشية، يأخذون الأولاد والزوجات إلى السوق، لا حاجة لهم في السوق، هذا ما يصلح، مكروه، لأن السوق أبغض بقاع البلد إلى الله، أبغض البلد إلى الله السوق، وأحب بقاع البلد إلى الله المساجد. فالذهاب إلى الأسواق من غير حاجة مكروه، دخول الأسواق من غير حاجة مكروه، فالذهاب إليها مكروه. الجلوس مع المسلم لإدخال السرور عليه مستحب، الجلوس مع المسلم لإدخال السرور عليه مستحب، لا سيما إذا ظهر عليه الهم فإنه أشد استحبابا. فالسير إلى المسلم لإدخال السرور على قلبه مستحب. الشاهد أن الطريق الموصل إلى شيء من حريم ذلك الشيء فيأخذ حكمه، إن كان ذلك الشيء واجبا فالطريق إذا كانت هي الوحيدة واجبة، إذا كان ذلك الشيء حراما وكانت الطريق موصلة إليه فالطريق حرام، إذا كان ذلك الشيء مستحبا فالطريق إليه مستحب، إذا كان ذلك الشيء مكروها فالطريق إليه مكروه، إذا كان ذلك الشيء مباحا مثل حديث الناس فيما لا حرام فيه من أمور الدنيا من غير قصد إدخال السرور على مسلم هذا مباح، فالذهاب إلى المكان الذي فيه الكلام المباح مباح. هذا معنى قاعدة الحريم له حكم ما هو حريم له. إذن الحريم يا إخوة نوعان عند العلماء، المحيط بالشيء إذا عد منه فله حكمه، والطريق الموصل إلى الشيء فله حكمه. نعم. وأصلها الحلال بين إلى آخره من الحديث اتصل. نعم، حديث النعمان الحلال بين والحرام بي وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات أوشك أن يقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، فهناك حمى وهي الشبهات، فمن دخل فيها أوشك أن يدخل في الحرام. نعم. ويدخل الحريم في المحتم جزما وفي المكروه والمحرم. في المحتم يعني في الواجب، وهو الطريق إلى الواجب واجب كما قلنا، وفي المكروه كذلك والمحرم. نعم. وكل ما حرم فالحريم له دوام، فوكل ما حرم فالحريم له دوام حكمه التحريم. نعم، حريم الحرام حرام لأنه يأخذ حكمه. نعم. إلا حريم دبر الزوجة ما يكون بين أليتيها فعلما. من المعلوم المستقر شرعا أن إتيان المرأة في دبرها كبيرة من كبائر الذنوب، يستحق فاعلها اللعنة سواء كانت زوجة أو لم تكن، حرام وكبيرة من كبائر الذنوب يستحق فاعلها اللعنة. طيب، هل للرجل أن يتمتع بامرأته فيما دون الدبر فيما حوله؟ نعم، له يجوز للزوج أن يتمتع بامرأته بين إليتيها، ويجوز له أن يتمتع يعني بما هو حوله من غير أن يصل إلى هذا، لكن قال العلماء من علم من نفسه أنه إن اقترب وقع حرم عليه الاقتراب، من علم من نفسه أنه إن اقترب فجاء إلى الحمى وقع في المحظور حرم عليه الحمى. نعم. والملك في الحريم للمعمور لمالك المعمور في المشهور، يعني ما جرى العرف أنه حريم للدار أن يتبع الدار فإن مالك الدار يملكه، والمرجع في ذلك إلى العرف، قد يكون للدار حريم وقد لا يكون لها حريم، يعني في البلدان في الغالب الدور ليس لها حريم، لها حدودها فقط، في البادية قد يكون لبيت الشعر أو نحو ذلك حريم فيكون مملوكا بملك هذا، والمرجع في ذلك يا إخوة إلى العرف، إذا جرى العرف أن الدار له حريم فإن مالك الدار يملك ما يحيط به مما يسمى حريم الدار. نعم. ثم حريم المسجد اجعل حكمه كحكمه فيما له من حرمه. حريم المسجد وهو المحيط بالمسجد على نوعين، النوع الأول أن يكون داخلا في حيطانه، يعني أن تحيط به الحيطان والأبواب، فهذا حكمه حكم المسجد، هذا حكمه حكم المسجد، يعني المسجد مبني ثم خارج البناء هناك سور، وهذا السور له أبواب تفتح وتغلق، فإنما في داخل السور وخارج البناء من المسجد، من دخله وأراد أن يجلس يصلي تحية المسجد، الجنب لا يجوز له أن يدخله إلا مرورا، الحائض لا يجوز لها أن تدخله إلا في حالة الضرورة، وهكذا. والقسم الثاني ما لا يدخل في حيطانه ولكنه يعد منه في عرف الناس، يعني بعض البلدان هناك ساحات مفتوحة ولكنها تعد من المسجد، فالصحيح من أقوال العلم أن هذه ليس لها حكم المسجد لأنها مفتوحة على الطريق وليست محاطة بالبناء والأبواب، فهذه يجوز أن يجلس فيها الجنب ويجوز أن تجلس فيها الحائض ولا يمنع فيها البيع والشراء. وإن كان فيها خلاف، بعض أهل العلم يرى أنها ما دام في العرف من المسجد فحكمها حكم المسجد حتى لو لم يحطها، لم تحطها الحيطان والأبواب، لكن الراجح أن ما كان تابعا للمسجد لكنه غير محاط بالحيطان والأبواب أنه ليس له حكم المسجد، وإن عد في العرف مع المسجد. نعم. قلت وقال غيره كابن حجر لم يكن كالمسجد وهو المعتبر. هذا الذي ذكرنا القسم الثاني الذي يسمى رحبة المسجد وساحة المسجد ولكنها لا تدخل داخل الحيطان والأبواب، هذه محل خلاف، والراجح أنها لا تأخذ حكم المسجد. كذاك في رحبته الخلف نقل وهي التي تبنى له إذ تتصل. نعم، يعني تبنى للمسجد لكنها لم تكن محاطة بالأبواب والحيطان. وعدها منه إليه يذهب فيما حكى الجمهور وهو المذهب. والراجح كما قلنا إن كانت الرحبة داخل حيطان المسجد ولو الخارجية فإنها من المسجد، وإن كانت مفتوحة على الشارع غير محاطة بحيطان ولا أبواب فإنها لا تأخذ حكم المسجد. نعم. إن يجتمع أمران من جنس عرف فرد ومقصودهما لم يختلف دخل فرد منهما في الآخر أي غالبا على خلاف الظاهر. هذه القاعدة التاسعة من القواعد الأربعين الكلية، وهي قاعدة إذا اجتمع أمران من جنس واحد ليس أحدهما مفعولا على جهة القضاء ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا. فإذا اجتمع أمران من جنس واحد، هذا يخرج يا إخوة ما لو اجتمع أمران من جنسين، صلاة وصيام مثلا، حد زنا وحد شرب الخمر، هذه لا تتداخل لأن هذا جنس وهذا جنس، ومقصودهما لم يختلف، لم يكن لكل واحد منهما مقصود، فإذا كان لكل واحد منهما مقصود فإنهما لا يتداخلا. مثل إذا اجتمعت سنة الفجر مع فريضة الفجر فإنهما لا يتداخلا. إنسان دخل المسجد وقد أقيمت صلاة الفجر، هل له أن ينوي سنة الفجر والفريضة بصلاة واحدة؟ الجواب لا، لأن الفريضة لها مقصود والنافلة لها مقصود. فإذا اجتمع أمران من جنس واحد وكان أحدهما يتحقق المقصود منه بفعل الآخر دخل أحدهما في الآخر. مثال ذلك تحية المسجد والسنة القبلية، المقصود من تحية المسجد ألا يجلس حتى يصلي ركعتين، طيب إذا صلى السنة هل حصل المقصود أو لم يحصل؟ حصل المقصود، لم يجلس حتى يصلي ركعتين، فتدخل تحية المسجد مع السنة القبلية. غسل الجمعة المقصود منه النظافة، طيب إذا أصبح الإنسان جنبا يوم الجمعة فاغتسل غسلا واحدا بنية الجنابة والجمعة فإن المقصود من غسل الجمعة يحصل، لأنه إذا اغتسل من الجنابة يتنظف ولا ما يتنظف؟ يتنظف. فالمقصود من غسل الجمعة يحصل بغسل الجنابة فيكفي غسل واحد. إذا أخر طواف الإفاضة إلى آخر الحج فطاف طوافا واحدا ثم خرج، فإن المقصود من طواف الوداع يحصل هنا، لأن المقصود من طواف الوداع أن يجعل آخر عهده بالبيت. ولذلك إذا نوى طواف الإفاضة والوداع أو نوى طواف الإفاضة فقط حصل المقصود عند الجمهور، وإن كان الشافعية يخالفون في هذا، لكن عند الجمهور يحصل المقصود وهو الراجح، وهو الراجح. نعم. وللكلام يا فتى الإعمال أولى من الإهمال فيما قالوا. هذه القاعدة العاشرة وهي قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله، إعمال الكلام أولى من إهماله. ومعنى القاعدة أنه إذا دار الكلام بين أن يحمل على معنى مفيد وبين أن يحمل على معنى غير مفيد فإنا نحمله على المعنى المفيد ولو بوجه، لأن الأصل في الكلام الإفادة، لأن الأصل في الكلام الإفادة. يعني العلماء يمثلون بأمثلة غريبة لكن لترسيخ القاعدة فقط، والمعنى صحيح. يقولون لو أوصى بثلث ماله لرجل ولجبريل عليه السلام، لو أوصى بثلث ماله لرجل ولجبريل عليه السلام، إذا حملنا الوصية على جبريل عليه السلام بطلت الوصية، وإذا حملنا الوصية على الرجل صحت الوصية. قال العلماء نحمل الوصية على الرجل وتكون الوصية للرجل. إذا أوصى بجرة فيها خمر، إذا أوصى بجرة فيها خمر، قالوا تصح الوصية بالجرة دون الخمر، تصح الوصية بالجرة دون الخمر، فيحمل الكلام على الإعمال ما أمكن، يحمل الكلام على الإعمال ما أمكن. ولذلك إذا قال الرجل لامرأته رأسك طالق أو يدك طالق أو رجلك طالق فإنها تعد طلقة واحدة، فإنها تعد طلقة واحدة، لأن لو حملناها على اليد فقط ما يقع الطلق، لكن إذا حملناها أن الجزء يعبر عن الكل يقع الطلق، وإعمال الكلام أولى من إهماله، فيعتبر ذلك يعني طلاقا. ولذلك يقولون في القاعدة ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكره كله، ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكره كله. لو أن ولي الدم قال للقاتل عمدا عفوت عن رجليك، عفوت عن رجليك، قالوا يسقط القصاص، لأن العفو ما يتجزأ، فلما عفى عن بعضه كان كأنه قد عفى عن كله، لأن إعمال الكلام أولى من إهماله. نعم. لكن إذا ما استويا بالنسبة إلى الكلام حسب ما قد نبه. نعم، قالوا إذا كان إعمال الكلام يكون لمعنى خفي وبعيد جدا فإن الكلام يهمل، يعني إذا كان المعنى الذي يعمل به الكلام معنى بعيدا جدا وخفيا ولا يكاد يستعمل فإنه في هذه الحال يهمل الكلام، لكن إذا كان المعنى قريبا وممكنا فإنه يحمل عليه الكلام ويعمل ولا يهمل. نعم. قالوا قالوا وفيها يدخل التأسيس أولى من التأكيد يا رئيس. نعم، يقول الفقهاء التأسيس خير من التأكيد، والتأسيس معناه حمل الكلام على معنى جديد، حمل الكلام على معنى جديد، والتأكيد تقرير المعنى السابق، والتأكيد تقرير المعنى السابق. قالوا فحمل الكلام على التأسيس أولى من حمله على التأكيد، إلا إذا دلت قرينة على أن المراد التأكيد. فلو قال الرجل لامرأته أنت طالق أنت طالق أنت طالق، قالوا يحمل على طلاق الثلاث، لأن قوله أنت طالق الثانية هذا طلاق جديد، وقوله أنت طالق ثلاثة هذا طلاق جديد، ولا يحمل على التأكيد أنه إنما يريد طلقة واحدة وأكدها بالكلام. وهذا من باب إعمال الكلام، حمل الكلام على التأسيس من باب إعمال الكلام، وإعمال الكلام أولى من إهماله. نعم. ثم الخراج بالضمان وهو من أفض الحديث النبوي فاستبن. هذه القاعدة الحادية عشر من القواعد الكلية، وهي قاعدة الخراج بالضمان. والخراج معناه ما يكون ثمرة للشيء، ما يكون ثمرة للشيء كغلة العبد وأجرة السيارة ونحو ذلك. بالضمان، الضمان هو تحمل التلف، تحمل التلف. فمعنى القاعدة أن ثمرة الشيء وما يخرج منه يكون لمن يكون تكون الخسارة عليه، أن ثمرة الشيء وما يخرج منه يكون لمن تكون الخسارة عليه. فمن اشترى سيارة واستغلها فركبها وسافر بها، مثلا اشترى سيارة وذهب بها إلى مكة، ثم وجد بها عيبا، فإنه يرد السيارة ويأخذ ما دفع إن شاء. طيب هو ركبها وذهب بها إلى مكة ورجع، هل يدفع أجرة في مقابل هذا؟ نقول لا، الخراج بالضمان. لو تلفت السيارة قبل أن يردها فإن الخسارة عليه، فالضمان له. وأصل هذه القاعدة أن رجلا باع رجلا غلاما ثم وجد به عيبا فرده على صاحبه، فقال صاحبه يا رسول الله قد استغل غلامي، يعني استغل غلامي أياما ويريد أن يرده الآن، كأنه يقول أريد أجرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان، الخراج بالضمان. لو مات العبد وهو في يده لكانت الخسارة عليه، فكذلك ما خرج من غلة العبد فإنه يكون له. وهذا من العدالة الشرعية. يقول شخص نعترض عليكم بحديث المصرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع شاة مصرات فهو بالخيار، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. فرد بدل الحليب تمرا، فكيف تقولون الخراج بالضمان؟ نحن نقول هذا حديث وهذا حديث، ولا تعارض بينهما، لأن التمر في التصرية مقابل اللبن الذي كان قبل البيع. الشاه المصرى كيف يفعل صاحبها؟ يتركها أياما لا يحلبها حتى ينتفخ الضرع، فيأتي المشتري فيظنها حلوبا فيشتريها، فيذهب بها إلى البيت، أول يوم يحلبها تأتي بحليب كثير الذي كان في الضرع، شرب هذا الحليب، اليوم الثاني يقل الحليب، اليوم الثالث يقل الحليب، فإذا أراد أن يردها فإنه يرد الشاه وصاعا من تمر. هذا الصاع مقابل ماذا؟ مقابل الحليب الذي كان قبل الشراء. أما الحليب الذي حلبه في اليوم الثاني واليوم الثالث ما يرد شيئا بدله، لأن الخراج بالضمان. إذن لا تعارض بين الحديثين، الخراج بالضمان للفائدة التي تكون بعد الشراء، وحديث التصرية للفائدة التي تكون قبل الشراء، التي تكون موجودة قبل الشراء، فإنه يردها صاع وصاعا من وصاعا من تمر. ومن ذلك مثلا لو اشترى خروفا وجز صوفه ثم وجد به عيبا، فإنه إن شاء أن يرده فإن له أن يرده على الراجح من أقوال العلم، لكن يضمن الصوف، لأن الصوف كان موجودا قبل الشراء نعم. لكنه يخرج عن ذا ما لوي، اعتقت المرأة عبدا ينطوي، فلابنها ولا أولاؤه والعقل لو جنى على عصبة لها رأوا، وقد ترى في العصبات مثله يعقل في الخطأ ولا إرث له. نعم، يعني لكنه يخرج عن ذا ما لو اعتقت المرأة عبدا، للقوي، فإن الولاء يكون لابنها والعقل يكون له، لأن ذلك للرجال. ولعلنا نقف يعني هنا، وغدا إن شاء الله عز وجل نكمل القواعد، فيعني نأخذ إن شاء الله عددا من القواعد، وفي اليوم التالي إن شاء الله نأخذ البقية لنتم هذه القواعد التي أسأل الله عز وجل أن يكون في فقهها نفع وفائدة للجميع. والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.